اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا كنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن الله قد بلغ الرسالة وكلمان ونصح للأمة، فكشف الله جل وعلا به الأمة والظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأكارم، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة والأخوات، لقاؤنا اليوم بحول الله وعوني وقولي ومدد مع قصة حقيقية واقعية قصها علينا القرآن الكريم، قصة من التاريخ البشري قصها علينا رب العالمين، ومن أصدق من الله دينا. فهذا القصص إنما هو حقيقي واقعي وفرق بين القصص والقصص، فالقصص ما كانت من تأليف المؤلفين وتخريف المخرفين وتجل الدجالين وكذب الكذابين، أما القصص فهو وحي من الله رب العالمين نزل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لنا فيه الدرس والعبرة والعظة. والقرآن الكريم مليء بالقصص الذي إذا ما نظرنا إليه نظرة اعتبار وتأمل وجدنا فيه حياة لقلوب. نعم، قص القرآن الكريم عليه قصة عليه السلام فسمى صورة كريمة باسم يوسف الصديق، وقصة من خلال هذه الصور قصة يوسف عليه السلام وهذه الفتن وتلك الابتلاءات التي تعرض لها، وكان صابرا محتسبا مستقيما ثابتا على امر الله تعالى. قص القران علينا قصه موسى عليه السلام في مواضع كثيره ليكون لنا درسا وعظه وعظه. قص القران الكريم علينا قصه داود وسليمان. قص القران علينا من القصص الكثير والكثير لا ليكون تسليه للمجالس ولا مصمصه للشفايف، انما ليكون لنا في هذا القصص دروس وعبر وعظات. ان تسمع حبيبي في الله الى قول الله جل وعلا في سوره يوسف: لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. ان الله تعالى رحيم بنا خبير عليم باحوالنا، فقص علينا من قصص الاولين ما يكون لنا في حياه قلوبنا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كان القران ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من قصص تثبيتا لقلب النبي وقلوب المؤمنين مع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في هذا القصص من درس وعبرة وعظة للمعاندين المكابرين المكذبين لينظروا إلى عاقبة من كانوا قبلهم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعبروها أكثر مما عبروا. ينظر هؤلاء الذين قد اغتروا بدنياهم بأموال وسلطان وجاه إلى من سبقوه. أين هؤلاء؟ أين فرعون والنمرود؟ أين من دوق الدنيا ظلما وعدوانا؟ أين هؤلاء وهؤلاء؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أين هؤلاء الأقوام؟ عاد وثمود، نوح ولوط وغيره. أين هؤلاء الذين كذبوا وعبدوا؟ أهلكهم الله تعالى. ودائما في ختام القصص القرآني نجد أن العاقبة دائما للمتقين، وأن الله جل وعلا لا يخذل أولياءه أبدا، وأن الله تعالى إنما يبتلي هؤلاء الأولياء ليمحصهم وليصطفيهم ويهلك بعد ذلك أعداءهم. إن الدين لله تعالى، وإن الدعوة إنما هي بيد الله ولله، فادعو إلى الله وأسر في طريقك إلى الله، واعلم يقينا أن الطريق إلى الله مليء بالابتلاءات، ليس مفروشا بالمرور ولا بالظهور، إنما دائما يلقاك في الطريق إلى الله عدو وعدو وعدو، وتصدق لله وتحتسب. أيها الأفاضل، قصتنا هي أول جريمة وقعت على وجه هذه البسيطة، أول دماء سفكت. إنها قصة ابن آدم، قصة حقيقية واقعية في أصغر مجتمع بشري عرفته الدنيا وقعت فيه الجريمة. واعلموا أحبتي أن الجريمة موجودة في كل زمان ومكان، فما من مكان إلا وفيه الجريمة، وما من زمان إلا وفيه الجريمة. حتى في زمن الأنبياء كانت تقع الجرائم، فالجريمة في المجتمعات ولكن لا تقل وتزداد حسب ما يسمى عند الغربيين بالطبيب، وعندنا نحن ما يسمى بالوازع الديني. كلما علا منسوب الايمان بين الناس كلما الكتاب في أصغر مجتمع بشر. قال الله تعالى في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقبلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين لأن صدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبحت من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه. فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا ببينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. أيها الأفاضل، قصة حقيقية واقعية أخبر بها رب البرية النبي عليه الصلاة والسلام ليخبرنا بها لنتعلم منها الدروس والعبر والعوام. أصل الحكاية ابن آدم في بعض الآثار أنه قابيل وآبيل قدم لله قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ما سبب القربان؟ جاءت آثار كثيرة وأولاها ما رواه الطبري بسند ضعيف أنه في شريعة آدم كان الولد من بطن لأم يتزوج البنت من البطن الثانية بهذه الأم، لم يأتي يومها إلا آدم وحواء، فكانت حواء ترزق ببطن فيها دورة ولد وبنت، كل بطن فيها ولد وبنت، فكان الولد من البطن الأولى يتزوج البنت من البطن الثانية، والولد من البطن الثانية يتزوج البنت من البطن الأولى، فكان قابيل وهابيل في بطنين متتاليين، فأما هابيل فكانت دورامه أقل جمالا من دورام قابيل، فوجد قابيل في نفسه حسدا وحقدا على أخيه، كيف يتزوج أختي وهي أشد جمالا وأكثر جمالا؟ إنه الحسد يا سادة الذي يورد الناس المهالك، الحسد الذي لا يرضى صاحبه بقسمة الله تعالى ولا يعتقد في عدل الله جل وعلا، فينظر إلى أصحاب النعم إلى من أعطاه الله جل وعلا بعين السخط على ما أعطاه الله، ينظر إليهم كأنهم لا يستحقون، ينظر إليهم ويتمنى زوال ما عندهم من النعمة وأن تؤول إليهم وتكون لهم هذه النعمة، إنها جريمة الحسد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تنابروا ولا يدع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن قابيل وكل في نفسه حقدا وحسدا على أخيه فأراد أن يخالف شرع الله الذي شرعه لآدم وأبنائه نوح، أراد مخالفة الشريعة. واعلم علمنا الله وإياك أن نكون شر في هذه الحياة إنما يأتي بمخالفة شرع الله. ما خالف أحد شرع الله إلا وعادت المفسدة عليه وعلى مجتمعه. وإن من تمسك بكتاب الله وبشرع الله كان سعيدا في الدنيا ويوم القيامة. انظروا إلى مخالفة الشرع في زماننا، تجد عجب العجاب في بيعنا وشرائنا، في أخذنا وعطائنا، في سائر المعاملات، في البيوت مع الزوجات، في البيوت مع الأزواج. انظروا إلى واقع الناس، تروا أننا قد ابتعدنا كثيرا عن شريعتنا التي هي مصدر سعادتنا. ولذلك كثير منا يشتكي الضنك، يشتكي التعاسة في هذه الحياة. ترى كثيرا من الناس يتشاءمون، ترى كثيرا من الناس يحدث أحدهم فأقول يا ليتني مت مع الأحمد. نعم، لما يرى في زماننا ما خالف أحد شرع الله إلا وندم ندما شديدا أن تسمع إلى قول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أراد قابيل أن يخالف شرع الله وأن يتزوج أخته في نفس البطن، فلما لم يجد آدم معه المدان أمرهم أن يعودوا إلى الله. وهكذا نحن إذا ما اختلفنا في شيء ينبغي أن نعود دائما إلى الله، كما قال الله تعالى: وإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حكم بيننا كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. رد آدم الولدين إلى الله فقال لهما: قدما لله قربانا. كل منكما يقدر لله قربانا، فمن تقبل قربانه كان وصاحب هذه البنت يتزوجها فقدم كل منهما القربان. قالوا أن قابيل كان يعمل مزارعا فقدم من أرض ما عنده من المحاصيل، وأما هابيل فكان يعمل راعيا فقدم كبشا أقرا أملح لله تعالى. وكانت علامة قبول القربان أن تنزل نار من السماء، فتأكل هذا القربان. فقدم لله القربانين فنزلت النار فأكلت قربانها بأي كبش. فقال أخي أي قابيل له: لأقتلنك. لماذا؟ ما هذا الحسد؟ لأنه قد تقبل القربان. اعلموا أحبتي أن قبول العمل كما قلت من قبل هو أولى من العمل نفسه. قبول العمل نعم، كل منا يعمل أعمالا كثيرة، ولكن يا ترى قبلت أم لا؟ قال الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وجوه ذليلة يوم القيامة. عملت في الدنيا، اجتهدت في الدنيا، تعبت في الدنيا، ومع ذلك لم يقبل منها وكانت من الخاسرين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنما يتقبل الله من المتقين. ما ذنبي وما جريمتي؟ اعلموا أحبتي أن الرجل على طيب لا يقبل إلا طيبا. واعلموا أن الله تعالى إذا ما قربنا إليه من أفضل ما عندنا قبلنا، أفضل ما عندنا من أوقاتنا، من أعمالنا، من أموالنا. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إن الكثير من الناس لا يقدر لله إلا من أفضل ما عنده. الشاب ضعف عنده كاسلة لا تباع، يخرجها ويخرجها لله تعالى لفقراء المساكين. والله لا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فتقبل قربان هابيل. فقال أخوه: لأقتلنك. هذه الكلمة التي تتردد الآن على ألسنة الكثير من الناس تهديد ووعيد إرعاب وإرهاب بكثير من الإسلام. طلعنا كان مع واحد يقتلك، مشكلة واحد مع الأهدل، وهكذا هل قد ساهمت بهذه الصورة ولهذه الدرجة أصبح القدر في نفوس الناس هينا؟ اعلموا يا سادة أن القتل جريمة وكبيرة من الكبائر، بل هي بعد الشرك مباشرة. الشرك بالله ثم القتل عقبة ثاني كبيرة في الكبائر. والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال لا أقتلنك. اعلموا يا سادة أن ديننا قد حرم هذه الجريمة تحريما قطعيا وما يؤدي إليها من أسباب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة، بنصف كلمة، قال حجر بين يدي الله مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله. القتل جريمة وكبيرة. قال لأقتلنك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول ما من نفس تقتل ظلما أو قال تقتل مظلوما إلا كتب على ابن آدم الأول كفل منها فهو أول من سن القتل. إياك ثم إياك أن تخترع شيئا يحصى بإيمان. إياك ثم إياك أن تقتل بعد موتك شيئا يحصى بإيمان عالم. أول من سن القتل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم وغيره من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال لا أقتلنك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامه. لا يزال المرء في فسحة يفعل ويستغفر ويتوب ويقبل منه. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يوصل له الحرام. اعلم حبيبي في الله انك لا تجد عقابا في القرآن الكريم اشد من عقاب هذا القاتل. نعم عقاب القاتل الذي يعتدي على بنيان الله. الا تعلم ان هذه النفس انما هي بنيان الله؟ ملعون من هدم بنيان الله. نعم تجد عقابا شديدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قال لا اقتلنك. قال انما يتقبل الله من المتقين لان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. اسمعوا يا سادة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني إن مددت يدك لتقتلني. ألما تمد اليد فقط؟ الآن نمد اللسان وتمد اليد وتمد الأسلحة وتمد العين. تآلف واتفاق على قتل فلان أو فلان. نعم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص وفي رواية لأنه عبد الله بن عباس وأين الله يقسم بالله أن المقتول أشد قوة من القاتل ولكن منعه التحرش تحرج أن يمد يده إلى أخيه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وقف يوم عرفة خطيبا في الناس كما عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس وقال يا أيها الناس يا أيها الناس كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. انظروا يا سادة لا يكاد يروق يوما من الأيام إلا وتسمع عن مقتول مقتول هناك وقاتل هنا وقاتل يفر وقاتل يخرج براءه ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجيب في المسألة أن القاتل يقول الله أكبر، وأن المقتول يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من علامات الساعة أن يكثر الهرج. سأل يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لو مددت إيدك ناظر لو بسطت لبعيد هغزلك كبير. لو حدث ولا حرج عن مصطلحات ما سمعنا به في شريعتنا ولا في الأولين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إنه دستور حياة يا سادة، إني أخاف الله رب العالمين في كل أعمالي. إذا ما كانت هذه كلمة نصب أعيننا ما وجدنا ما نراه الآن من غش واعتداء ونميمة وغيبة وكذا وكذا وكذا. إني أخاف الله رب العالمين في كل أمور حياتي. لو كانت الخشية والخوف من الله أمام أعيننا والله لانصلح حالنا وحال هذا المجتمع. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، والله لنبي مسلم حديث جبريل الطويل لما سأل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحبتي ينبغي أن يكون الله أمامنا في كل أمور حياتنا. ما خلقنا إلا لله عبيد، فينبغي أن نراقب ربنا جل وعلا في كل هذه الأمور ونخاف ونخشى. قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ليس جنة واحدة بل جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال إني أخاف الله رب العالمين إن تريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه. فأصبح من النادمين. لما طوعت له نفسه وجرأته على المعاصي ومد يده لقتل أخيه أصبح من الخاسرين. اعلم أحبتي أن الأنفس ثلاثة، أنفس هؤلاء الناس جميعهم واحدة من ثلاثة. الأولى هي النفس المطمئنة، النفس المطمئنة الراضية بقضاء الله الحريصة على مرضاة الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما النفس الثانية فهي النفس اللوامة التي لا عند الله مكان، والتي أقسم الله بها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم في النفس اللوامة. هذه النفس اللوامة التي تجلس بجوال وجوال، إذا ما فعل أحدنا معصية لازمته خاصة عند نومه تحاسبه تؤدبه تقرعه. لماذا فعلت ذلك؟ الإنسان يفعل معصية وينزل عندما يأتي لينام لا يستطيع أن ينام. النفس اللوامة تلومه على فعل هذه المعصية. لماذا تعلم؟ ألا تعلم أن ذلك حرام؟ ماذا ستقول لله غدا؟ وهكذا أسئلة تطلعية من النفس اللوامة لهذا الذي فعل المعصية. أما النوع الثالث وما أكثر في زماننا إن النفس الأمارة بالسوء التي تأمر صاحبها بالسوء والفحشاء دائما وراء صاحبها ليعتدي على حدود الله ليرتكب المعاصي والمنكرات كما قال الله تعالى في سورة يوسف إن النفس لأمارة بالسوء نعم نفس تأمر بالسوء فهذه أنواع الأنفس فطوعت له نفس قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين قد خسر أخاه إن أصغر مجتمع بشر هذا أخوه هذه أسرته كان يؤكله يشاوره يمازحه يضحكه ينادى عليه أفراحهم كانت واحدة أحزانهم كانت واحدة بيتهم كان واحدا يدافعون عنه سويا كانوا يحرصون على سعادة البيت على سعادة أبيه وأمه كان حريصا على أن يجمع هذا الشملين أما الآن فقد خسر عنصرا هاما من هذه العناصر الأسرية فقد خسر أخاه وكان يبيه ينادي عليه بعد قتله قال العلماء ربما تعلم القتل من الحيوانات ينقل الحيوانات ويقتل بعضها بعضا فتعلم القتل لما قتل كان يبي ينادي عليه يحاول ان يفيقه يحاول ان يوقظه لا يستطيع ينادي عليه اخي حبيبي لماذا ضربت علي ما الذي فعلته انا اخي تب الي كان يبي اول مره يرى ميتا اول مره ربما يرى دما ان كان قتله باله سافله للدماء لا ندري كيف قتل المنى انه قتل ينادي عليه لا يجبه كانه يحمله باكيا على اخيه يسير به في السرور والوديان ما الذي يفعله ما الذي يفعله في جثه اخيه كيف تصرف في هذا الميت ما الذي فعله يندم ولكن كما قال العلماء ليس ندم التوبه فلو كان ندم التوبه لتاب الله عليه كما تاب الله على ادم ولكنه كان باكيا على اخيه لم يدم الى الله تعالى فمن رحمه الله ان علمه الدفع كيف يفعل فبعث الله غرابين يقتتلان فقتل احدهما اخر ثم حفر الارض برجليه وانقلب ثم دفنه فقال قابيل يا ويلتى اعجزت ان اكون منك هذا الغراب فواري سواد اخيك فاصبح من النادمين قال العلماء لماذا الغراب لماذا لم يكن حيوانا اليفا من دواب الارض او كان طائرا اخر غير الغراب لماذا الغراب قالوا لان الغراب دائما وابدا يتصف بصفات هي في المجرمين فلا ترى الغربان يسكنون الاماكن المأهوله للناس انما يسكنون الاماكن الخالده في القبور والخرابات او في اعلى الاشجار كالمجرمين تماما والمجرم لا يألف الناس ولا يألف الناس كذلك الغربان لا يألف الناس ولا تألف الناس قالوا الغراب لأن الغراب أيضا عنده محاكمات مجتمع الغربان مجتمع غريب عنده محاكمات من أذنب حاكموه وإذا ما قتل منهم غرابا قتلوا من قتل وإذا مات غرابا لا يتركوا هكذا للناس بل يدفنوه هل وجدت يوما غرابا ملقا في الطرقات ربما تجده في أرض خالدة لم يندمج إليه إنما دائما الغربان يتلاثمون قالوا الغراب كالمجرم غريب على نفسه غريب على قومه غريب على سائر الناس كذلك المجرم غريب على نفسه غريب على قومه غريب على سائر المجرم لا يلف الناس بل يتشاءمون منه، كذلك الغراب. هل وجدت رجلا عاقلا يصنع مصنعة للغربان؟ وجدت مزارع كثيرة لسائر أنواع الطيور؟ هل وجدت مزرعة للغربان؟ طويلة لنا لا تغلف. هكذا المجرم لا يغلف. قال العلماء: فالغراب أشبه ما يكون بالمجرم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه. فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كذبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خالق الحب والنوم، خالق العبد والنوم، المطلع على الباطن الضمير والهوى، نحمده ونشهد ان لا اله الا هو، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه، فكشف الله جل وعلا به الغمه والظلمه. ايها الافاضل، قصه حقيقيه واقعيه حدثت في صدر البشرية الأول، إنها قصة الميادة لما قتل أحدهم آخر. قال الله تعالى: من أجل ذلك كذبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهل قابيل كان من أولاد يعقوب؟ إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، إسرائيل هو اسم يعقوب. وهل قابيل كان من أبناء يعقوب؟ والله لا. قالوا: قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. لماذا بني إسرائيل؟ قالوا: لأنهم القوم الأول بعد ابن آدم الذين كثر فيهم القتل، كان القتل عندهم سهلا هينا كما عندنا الآن واشد، فكانوا قتلا حتى للأنبياء، قتلوا يحيى وزكريا، قتلوا 70 نبيا على صخرة واحدة، بنو إسرائيل قتلوا. ألا تراهم اليوم يستريحون الدماء، يستحلون الدماء حتى دماء النساء والأطفال؟ بنو إسرائيل كان القتل فيهم عاديا. من أجل ذلك كتب الله جل وعلا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، بغير نفس. لقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا بغير نفس، أي قصاصا، أي عدلا، أي قتلا، فيقتله الولي والإمام. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. اليوم تجد القتل سهلا لمجرد فتنة بين الناس، تجد أنهم يقتلون لمجرد إثارة الفتن والعداوات بين الناس. كنت في رحلة دعوية في الصعيد، فحكم لي أنه أثناء الثورة، وقت الثورة، كان يخرج أناس ملثمون، الشوارع ويفرون ليكون بينهم وبين بعضهم عداوات طاش. اي واحد كده معه بندقيه ملذه في سياره على دراجه بخاريه يجد اربع مجلسون والاماكن عندهم في القرى والجوع ليست عندهم بل البيوت المتفرقه غالبا والناس يجلسون بعيدا عن بعضهم غالبا لا تجد مجتمع كهذا الان. واحد قتل او ضرب او فعل شيئا كهذا لماذا يمسك؟ عندهم لا ارض واسعه ربما يمتثل المجرم من اي طريق ولا يشعر الناس بالمقتول ربما الا بعد ساعات. قالوا كان ياتي ملثما فيقتل من يجلسون اربعه خمسه مع بعض يقتلهم ويفر بعيدا ولا يعرف احد. فتصير الشكوك في النفوس ويتهم بعضهم بعضا ليقوم الناس على بعضهم ليقتل بعضهم بعض فتنة. كانوا يقتلون الناس لمجرد الفتن والى يومين لا يدرون من قتل هؤلاء حادثة واثنين وثلاثة وكثير في قرى كثيرة. قالوا نفس هذا القوم يأتي ملثا يقتل الناس الآن يقتل لمجرد القتل فساد أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. فكانما قتل الناس جميعا لما كان في الفتنة في زمن معاوية ذهب إليه أبو هريرة رضي الله عنه ليدافع عنه وليصد الناس فقال له عثمان رضي الله عنه وأرضاه أتريد يا أبا هريرة أن تكون قاتلا لكل الناس وأنا من بينهم؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين. قال فذهب وانصرف إن قتلت رجلا منهم كنت كمن قتل الناس جميعا. لا يقتل القاتل والله معنى هذا الكلام أنهم إن قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا يأتي يوم القيامة وكأنه قتل البشرية من أولها إلى آخرها. فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها أي من كان سببا في حياته. والحياة عندنا حياتين، حياة هي حياة القلوب وحياة هي حياة الأبدان. فأما حياة القلوب فهي بذكر الله تعالى من أحيا الأنفس بذكر الله بالقرآن الكريم بالعلم الشرعي كأنما أحيا الناس جميعا. وقالوا من أحيا الأبدان من دافع عن نفس كانت أن تموت أو من شهد شهادة أو شهادة حق في حق نفس كانت ستظلم وتقتل. من أحياها فكانما أحيا الناس جميعا. من منع أبا قاتلا للناس من منع أبا يقتل واحدا من الناس كان كمن أحيا الأنفس من أولها إلى آخرها. قصة حقيقية واقعية مليئة بالدروس والعبر والعوار فيها تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم فيها صدق للنبي صلى الله عليه وسلم من الذي أخبره بقصة ابن آدم. هل يقتنع الكلام من نفسه؟ هل يأتي الكلام من راسه؟ والله لا، إنه وحي من الله. القصة عند أهل الكتاب. فمن الذي أخبر محمد بين الجبال بهذه القصة عليه الصلاة والسلام؟ دليل صدق للنبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا أن هذه القصة وغيرها من القصص مليء بالدروس والعبر والعوار. فهل من متأمل؟ فهل من معتبر؟ فهل من مضطعر؟ فهل من متدبر لكتاب الله؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وعلى الأعاق أعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر سيئاتنا، اللهم اغفر لنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واقم الباقيات الصالحات اعمالنا، اللهم اشف اخوانا وارحم ابنائنا واقض ديوننا، ارفع منك غضبك عنا، ارفع البلاء والبلاء عنا، ارفع البلاء والبلاء والوباء عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما عملنا وما عمل السفهاء منا، اللهم يا مجرى السحاب يا منزل الكتاب، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بالظالمه المعتدين، اللهم عليك بالظالمه المعتدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، ايدوا بناصرك يا رب العالمين، اللهم امددهم ببلدك يا رب العالمين، اللهم اغفر يا بين امهاتنا، ارحم ابائنا وامهاتنا ومشايخنا ومعلمينا، اللهم من مات منهم فارفعه الجنه ضربات ومنزل على قيد الحياه، فاغفر لنا رب لا اله الا الله واخر اعمالنا، الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين، اقول قولي هذا واستغفر الله.